بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، الحديث الواحد والعشرون عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. ففي هذا الحديث طلب سفيان بن عبد الله رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية أخرى قال: قل ربي الله ثم استقم. وهذا منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. خلينا نقف وقفة مع السؤال. ويأتي هذا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني أنا عايز حاجة، إيه؟ عايز شيء من الآخر، إن هو يكون سبب في إن أنا أنتفع أشد النفع، ولا أحتاج، يعني عايز وصية جامعة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو قال غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان بالله إيمانا صادقا والاستقامة على شرعه قدر الوسع والطاقة هما طريق الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من أحرص الناس على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. وفي هذا الحديث يسأل الصحابي سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل ينجيه ويكفيه عن الأعمال الأخرى، وأن يعلمه بقول جامع وشامل في مبادئ الإسلام وغايته، فيكون كلاما جامعا لأمر الإسلام يكمل به دينه ويرشده إلى الحق ويكفيه عن غيره من الأعمال، ويكون سببا في نجاته من النار يوم القيامة. وقوله قل لي في الإسلام أي فيما يكمل به الإسلام، يعني أنا عايز أكمل إسلامي ويراعي به حقوق الإسلام ويستدل به على توابعه، أو المعنى علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. قل آمنت بالله، هذا هو الأصل والأساس. وقوله آمنت بالله يدخله في الدين، يعني خلاص هو ما يقول آمنت بالله ودخل في الدين، فإذا دخله طولب بالاستقامة على شرعه ومراعاة أحكامه. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني مهم ان الانسان ياخد ايه القرار الأول اللي هو قرار الدين، قل آمنت بالله. آمنت دي مش هتبقى مجرد كلمة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد أن الكلمة دي يكون ليها تبعات، لكن المهم ان هو ياخد القرار، يعني هو ياخد القرار ان هيبقى فيه مساحة للدين في حياتي، ان الدين هيبقى هو المركز، هو الأولوية، ان العبودية لله سبحانه وتعالى هي رقم واحد. قل آمنت بالله. فيا سؤال، احنا لازم نسأل نفسنا، هل انا فعلا انا واخد القرار ده؟ يعني قرار الإيمان، قرار ان انا اخترت ربنا سبحانه وتعالى، آمنت بالله، فهاخد القرار وهعيش بقى الاستقامة بقى، آمنت بالله ثم استقم. يعني مش مجرد هي كلمة وخلاص أقولها، لأ، أنا هي مش مجرد كلمة، الكلمة دي ليها تبعات. فقال والإنسان ربما يقول الشيء هو مقتنع به ومصدق به، ولكنه لا يستمر على مقتضيات هذا الكلام الذي يقول. أنا ماشي مؤمن ومصدق ويعلم هذا الكلام، لكن هو إيه؟ لا يستقيم. قال ولذلك قال ثم استقم، فإن هناك من آمن ثم ارتد وكفر ومات على الكفر والعياذ بالله. كام إنسان استقام مدة على أمر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعدها انتكس، وبعدها ترك الطريق. كام إنسان كان يصلي وترك الصلاة؟ كام بنت كانت محجبة وخلعت الحجاب؟ كام واحد كان بيخرج الزكاة وبعدين امتنع بخلا؟ كام إنسان كان يؤدي الحقوق ويصل الرحم ويتعامل بالبر وبعدين انقطع وانقلب؟ ففكرة إن الإنسان يستقيم، يسير في هذا الطريق يثبت عليه، دي من أعظم الغايات. هي مش الفكرة في بس القرار، يعني كم شاب خد قرار التدين، سمع درس أو حصل موقف أو يعني تأثر بشيء من المؤثرات، شيء عرض لي، حد قريب منه مات، المهم إن هو حصل لي حالة من اليقظة، دخل عليه رمضان فقال خلاص أنا هتغير وأنا هتوب لربنا سبحانه وتعالى، فيعاهد ربه عز وجل، وبعدين لا يستقيم، ينقطع ويترك الطريق وينقلب على عقبيه، يسيب التدين والالتزام والاستقامة خلاص. وبعدين يجي بعد سنين، يا كانت أيام، ده أنا كنت زمان بصلي، كنت زمان يا بحفظ قرآن، زمان زمان مهتم بالدين وبالعلم وبالكلام ده. فإيه اللي حصل؟ هو ما كملش، هو لم يطبق هذه الوصية، قل آمنت بالله ثم استقم. فقال ولذلك قال ثم استقم، فإن هناك من آمن ثم ارتد وكفر ومات على الكفر عياذا بالله. فلا بد من الأمرين، الدخول في الدين قل آمنت بالله، ثم الاستمرار عليه ومراعاة أحكامه ثم استقم. فإيه معنى الاستقامة؟ قال في ده في شرح الشيخ المنجد، قال تنوعت عبارات السلف في تفسير قوله تعالى ثم استقام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، يعني إيه ثم استقام؟ والمعنى متقارب، ثم استقاموا، أي لم يشركوا بالله شيئا. وقيل لم يلتفتوا إلى إله غيره، وقيل ثم استقاموا على أن الله ربهم، وقيل لم يروغوا روغان الثعلب. يعني في واحد إيه، هو بيراوغ بيلعب إيه، ملوش ماسكة يعني، مش عايز يستقيم، فقعد إيه، قعد زي الثعلب كده بيراوغ. هو بيعمل مع الدين كده، بيعمل مع الطريق كده. وقيل لم يروغوا روغان الثعلب، وقيل استقاموا على أداء فرائضه، وقيل أخلصوا له الدين. كل ده في معنى الاستقامة. وقيل استقاموا على طاعة الله. طيب المقصود إيه؟ والمقصود الأمر بلزوم الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. المقصود إن أنت تمشي على إيه؟ على الطريق ده. والمقصود الأمر بلزوم الصراط المستقيم والثبات عليه والتمسك به وعدم الانحراف عنه وعدم الروغان، فلا يتبدل حاله ولا تؤثر عليه الفتن. وده لازم إن إحنا يا جماعة نستحضر معنى ده، معنى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم علي رضي الله عنه، يقول: قل اللهم اهدني وسددني. وتذكر بالهداية إيه؟ هداية الطريق. يعني إحنا عايزين بس نستحضر إن إحنا ماشيين في طريق، والطريق ده ليه صفة مستقيم، وفيه طرق منحرفة يمين وشمال وملفات ففكرة إن أنت مستحضر إن أنا ماشي على طريق وعايز أكون ثابت عليه، ما أروحش يمين ولا شمال، اللي هو نفس معنى حديث الاستقامة: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط سوران، وعلى السوران أبواب مفتحة، وعلى الأبواب دي إيه، ستور مرخاة، وفي داعي بيدعو في بداية إيه الطريق ده، في بداية الصراط: أيها الناس استقيموا على الصراط ولا تتعرجوا ولا تعوجوا، امشي مستقيم، امشي في الطريق ده مستقيم تصل. فبعدين يجي الإنسان بقى يدخل، فعايز إيه، أنا عايز برضه أشوف الستاير دي مزينة، عايز أشوف إيه اللي ورا الأبواب دي. ده بقى هو ده السبب، سبب سقوط الإنسان، إن هو ليه الإنسان ده لا يستقيم على طريق الله، عشان هو بيروح كده إيه، يشد كده الستارة دي يشوف وراها إيه، فيجي يروح يقرب عايز يشد ويفتح، يلاقي إيه الإيمان في قلبه، الواعظ في قلبه يقول: ويحك لا تفتحه، ما تفتحش الباب ده، إنك إن تفتح تلج، لو أنت فتحت مش هتقدر، هتقع فيه هتدخل. ففكرة استحضار طريق، وإن في حاجات على اليمين والشمال، مغريات، ستاير كده وأبواب، أنا مش عايز أعرف إيه اللي وراها، وكل باب من الأبواب دي عليه شياطين بتزين الستاير دي والأبواب. فالقصة كبيرة، طريق، فربنا سبحانه وتعالى أمر الإنسان هو يستقيم على هذا الطريق، فاستقيموا إليه واستغفروه. فقال إيه؟ قال: والمقصود الأمر بلزوم الصراط والثبات عليه والتمسك به. وقد فسرت الاستقامة بلزوم الإيمان وتوحيد الله، فهل يكفي مجرد التوحيد وعدم الكفر والشرك في حصول الاستقامة؟ يعني يكفي بس إن واحد يقول خلاص لا إله إلا الله ويكتفي على كده؟ قال: الجواب لا، ولكن يجب عليه أن يحقق كمال التوحيد الذي يحرم صاحبه على النار. وليس مجرد النطق بكلمة التوحيد، مش مجرد كلمة، فإن مجرد النطق بالتوحيد لا يلزم منه ترك المحرمات وعمل الواجبات. ممكن واحد يقول ماشي لا إله إلا الله، لكن هو إيه؟ لا يصلي ويشرب الخمر ويقع في الكبائر، ولكن ذلك يتحقق بكمال التوحيد الواجب. فمن فسر من السلف الاستقامة بالاستقامة على التوحيد، فهنا يعني التوحيد إيه؟ يعني التوحيد اللي هو القول والعمل، القول والعمل اللي هو الكلام اللي فيه قلب الإنسان واللي على لسانه والجوارح. فقال فإنما يعني الاستقامة على التوحيد ظاهرا وباطنا استقامة كلية. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه بالاستقامة، وقال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، فأمره أن يستقيم هو ومن تاب معه، وألا يجاوز ما أمروا به، وهو الطغيان اللي هو مجاوزة الحد. وأخبر أنه بصير بأعمالهم مطلع عليها، وقال تعالى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. يبقى من أسباب عدم الاستقامة وعدم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى اتباع الهوى، ده من المهلكات، إن أنت تمشي ورا هواك ورا هوى النفس. قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأمر صلى الله عليه وسلم، فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على أمر الله، فكيف بغيره؟ وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. وأمر بإقامة الدين كله، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى، ولا يشمل ذلك فعل ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها. وقد قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والانحراف والاعوجاج عن الدين الذي هو خلاف الاستقامة منه ما يكون خروجا عن الدين بالكلية يترك الدين أصلا، ومنه ما يكون بدعة، ومنه ما يكون معصية. فالمطلوب المأمور به لزوم الصراط المستقيم وعدم الحيد عنه. طيب هنا يعني ممكن إنسان يقول بس يعني الاستقامة دي حاجة صعبة أوي، يعني إزاي إن الإنسان يثبت؟ يعني أنت مطلوب بتطلب مني إن أنا أفضل ماشي على الصراط ده، يعني مفيش خالص همشي في طريق الاستقامة بشغلة خالص. هنا أشوف سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام قال استقيموا ولن تحصوا. يعني إيه استقيموا ولن تحصوا؟ وهنا أول قال إيه؟ في قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلا أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها. فاستقيموا إليه، طب خلاص أنا هستقيم مش هحتاج بقى إن أنا إيه أستغفر، لا قال فاستقيموا إليه واستغفروا. ليه؟ لان اكيد انا مش هقدر ان انا استقيم 100%، لازم في تقصير، لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع الى الاستقامة. فده زي ايه؟ زي ما تقدم معانا، اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا في كامل اللي جاي، قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وفي رواية: سددوا وقاربوا واعملوا، وخير اعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فالانسان بيخطئ وينسى ويذنب، وقد يتبع الهوى، فكل بني آدم خطاء، وهذا الخطأ لا ينافي الاستقامة. يعني مش معنى ان انت اخطأت ان انت مش هينفع ان انت تستقيم، يعني عموما الغلط ضد الاستقامة، وهذا الخطأ ينافي الاستقامة. فلما طلب منهم الاستقامة امرهم بالاستغفار، كأنه يقول لهم سبحانه وتعالى: قد راعيت فيكم التقصير والعجز البشري، فأمرتكم بالاستقامة وطلبت منكم الاستغفار، أمرتكم بالاستغفار لتقصيركم الذي لا بد أن يقع منكم، وهذا من رحمة الله بعبده. يعني إيه بقى استقيم ولن تحصوه؟ يعني إيه استقيم ولن تحصوه؟ استقيموا مفهوم، هذا أمر بالاستقامة، يعني إيه لن تحصوه؟ لن تحصوا يعني مش هتقدر ان انت تستقيم 100%، هو النبي بيقول لك كده عليه الصلاة والسلام، يعني لن تستطيعوا ان تعدوا وتستكملوا كل وجوه الخير والطاعات. يعني انت وعايز تستقيم على النوافل والواجبات اكيد هتقصر، مش عارف ان انا اصلي، يعني لو يوم مثلا الحمد لله وفقت في القيام هلاقي نفسي مقصر مثلا في مثلا حاجة تانية، لو فقت في صلة الرحم ألاقي نفسي مقصر في مثلا الصدقة، وهكذا لن يعني مش هتقدر، لأن زي ما الراجل جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تعدوا وتستكملوا كل وجوه الخير والطاعات بحولكم وقوتكم ولا باجتهادكم واستطاعتكم، بل لن تطيقوه، وأحرى ألا تطيقوه وإن بذلتم مجهودكم، مش هتقدر. وقيل المعنى: استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تحصوا ثوابها، يعني عارف إيه، استقيم بقى ومش شوف بقى إيه الأجر والخير والبركة والنفع اللي هيكون في حياتك، استقيموا ولن تحصوا، وكل ذلك يتطلب الاستقامة مع الاستعانة بالله وحسن الرجاء فيه مع الخوف منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده مهم جدا جدا. يعني ايه ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه؟ يعني المفروض ان الانسان يتعامل مع نفسه بالرفق، يربي نفسه ويترفق في هذه التربيه، يتدرج في ان هو يعود نفسه العباده، يترفق بنفسه. فقال: دين الإسلام هو دين اليسر، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ملازمة الرفق في الأعمال والاقتصار على ما يطيقه العامل. لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فلقى الحبل بين ساريتين، فهذا فسأل فقيل: هذا لزينب رضي الله عنها، إذا فترت لو تعبت من طول القيام تتعلق بالحبل عشان تكمل صلاة. فقال حلوه، يصلي أحدكم نشاطه، يصلي أحدكم نشاطه، يعني الإنسان لا يكلف نفسه من العمل ما لا يطيق، يعني لا تتحمل عمل أنت هيكون سبب العمل ده في إن أنت تنقطع مش هتقدر تكمل، فيترفق بنفسه يسايس النفس دي. قال وأن من شاد الدين وتعمق انقطع، وغلبه الدين وقهره. قد أسس صلى الله عليه وسلم في أول الحديث هذا الأصل اللي هو إن الدين يسر، فهو ميسر مسهل في عقائده وأخلاقه وفي أفعاله وتروكه، فسنيسره اليسر، هو يسر. قال ثم وصى بالتسديد والمقاربة وتقوية النفوس بالبشارة بالخير وعدم اليأس. يعني إيه؟ قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني زي مثلا إيه يا شباب؟ زي الحديث اللي هو الصحابة اللي سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوه، يعني قالوا ده علشان النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فدي العبادة، احنا بقى محتاجين ان احنا نزود على كده، نعلي على العبادة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعبدها، ودي مشكلة، ونشدد على زيادة على السنة كمان. فواحد قال أنا أصوم ولا أفطر، وقال في رواية لا آكل اللحم، وواحد قال أنا أقوم لا أنام، والثالث قال لا أتزوج النساء. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، 3 حاجات، سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا يعني إيه؟ يعني عارف أنت بتحاول إيه، تنشن، عايز تجيب السهم في النص، يعني 100%، فتحاول إن أنت تسدد تجيب يعني الهدف 100%. طيب مش عارف تجيب 100%، قاربه، يعني أنت مش عارف تستقيم 100%، استقيم 80%، 70%، قاربه، ان انت تقارب الاستقامة، بس انا ماشي على الطريق، يعني مش عارف ان انا استقيم على حال ثابت، بس ايه يعني انا بحاول. سدده، معرفتش تسدد، قارب، سدده وقاربه. طيب ممكن واحد يكون بيقارب بس هو ايه بقى، يعني انا مش قادر استقيم الاستقامه 100%، وانا حاسس ان انا وحش وربنا مش هيقبلني وربنا مش هيدخلني الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ وابشره. ابشره ليه؟ طول ما انت ماشي على الطريق ابشر. انا لسه والله عندي مشاكل وعندي عيوب وبحاول ان انا اجاهد نفسي. سدده وقاربه وابشره. انا حاول اسدد ما قدرتش اجيب السداد، يبقى انا اقارب من السداد. طيب مش قادر، يبقى انا خلاص على الاقل ان انا ايه، انا ماشي على الطريق، وفي نفس الوقت استبشر برحمة الله سبحانه وتعالى. سدده وقاربه وابشره. طيب ما هو برضو مش كلام كده وخلاص، لا، النبي عليه الصلاة والسلام ربط الكلام ده بالعمل، فقال والتسديد هو العمل بالقصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به. صلي الفجر الساعة كذا، تقوم تصلي أذان الظهر الساعة كذا، العصر، المغرب، العشاء، أنت مأمور بالزكاة، مأمور بالحج مع الاستطاع، مأمورة بالحجاب، مأمور بغض البصر، ده بيسدد 100%، بيفعل الفعل اللي هو أمر به. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن شرب الخمر، هو بينتهي، هو سدد في هذا الباب خلاص، هو امتنع تماما عن شرب الخمر، امتنع تماما عن الزنا. فده ايه معنى السداد؟ العمل بالقصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيق. من غير إفراط ولا تفريط. قوله قاربه أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا ما يقرب منه. وقوله أبشروا أي بالثواب على العمل، وإن قل، وإن كان العمل ده قليل بس أنت مداوم عليه أبشر. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يساعد على السداد والمقاربة، فقال إيه؟ واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إيه الغدوة والروحة والدلجة؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه استعينوا بالغدوة؟ الغدوة اللي هو إيه؟ الغداء، وقت أول النهار زي دلوقتي كده بعد الفجر. استعينوا بالغدوة، والروحة يعني آخر النهار، والدلجة اللي هو قيل الليل وقيل آخر الليل. يعني إيه؟ يعني المعنى إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ذكر أوقات، يعني بيقول سددوا وقاربوا وأبشروا، ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني إزاي إن أنا أستعين بوقت بداية اليوم، وأستعين بوقت آخر اليوم، وأستعين بوقت الليل؟ أيوة، تستعين هنا بمعنى إيه؟ إن أنت تعمل أعمال صالحة في بداية اليوم وفي آخر النهار وفي الليل، وإن كانت أعمال يسيرة. يعني جلسة الضحى ده يدخل فيه استعينوا بالغدوة. أنا إيه، بقعد في المسجد من بعد صلاة الفجر لحد الشروق، أذكر ربنا سبحانه وتعالى، أقرأ الورد بتاعي، إيه أبدأ اليوم كده بالأذكار، أذكار الصباح، أبدأ اليوم مثلا إيه بمجلس علم. فأنا كده إيه استعينوا بالغدوة. أنا بحاول إن أنا أنا عندي اليوم أهو فيه فقرات فترات، يعني عندي بداية اليوم وآخر اليوم والليل، فأنا إيه بدخل الأعمال الصالحة في اليوم بتاعي. يعني أنت رايح للجامعة، الطريق نص ساعة، إيه المانع إن أنت تستغل الطريق من أول لما تركب؟ أنا حاطط هدف إن أنا هسمع سلسلة مثلا السيرة النبوية، هسمع سلسلة في قصص الأنبياء، هسمع سلسلة في شرح حديث، هسمع مثلا سورة كذا وأراجعها وأحفظها، هسمع تفسير مش عارف سورة إيه. يبقى أنا بدخل الأعمال الصالحة في البينيات بتاعتي. دلوقتي أنا خلصت، طيب أنا مثلا إيه في ماشي مثلا رايح مش عارف إن أنا أسمع حاجة، بذكر ربنا، ورد استغفار 100 مرة، ورد صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد لا إله إلا الله، ورد سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. استعينوا بالغدوة، يعني إن دي أوقات الناس في الغالب بتكون إيه؟ بتكون فيها في غفلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدك إلى الأوقات دي. عايز تسبق استغل الوقت ده، وقت إيه؟ وقت بداية اليوم الفجر، اصحى الفجر واقعد ساعة مثلا تذكر ربنا، تسمع درس، تخلص حاجة، غيرك نايم وانت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليك واستعملك في طاعة، وفقك إلى عمل صالح. وقت بقى الروحة خلاص، الناس بقى خلصت اليوم وراجعين تعبانين، ونتغدى بقى ونريح بقى شوية، لا هو في آخر قاعد يقول أذكار، بيدعي، بيعمل عمل صالح، بيصل الرحم، بيدعو إلى الله. وبالليل قال إيه استعينوا بالغدوة والروحة، ما قالش والدلجة، قال وشيء من الدلجة. شيء من الدلجة يعني إيه؟ يعني عارف من خاف أدلج. يعني أنت واحد عايز تسافر وعايز تبلغ المنزل بتاعك، المكان اللي أنت عايز تصل إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف أدلج، اللي خايف إن هو لا يصل إلى المكان الغاية، يعني في الزمان المحدد، مش عايز يتأخر، يعني أدلج. من خاف أدلج، يعني الإدلاج هو السير بالليل أو السير في آخر الليل. ومن أدلج بلغ المنزل، اللي هيمشي بقى بالليل هيسبق وهيصل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فده داخل في نفس المعنى، داخل في نفس المعنى اللي هو إيه؟ واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الدلجة. قال: فهذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل والسير إلى الله، فالغدوة أول النهار، والروح آخره، والدلجة سير آخر الليل. وسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان، يعني طريق يطوى ويكون السفر سهل ومفيش شمس، فده كان يعني ممكن يقطع مسافات طويلة بالليل. فهو محمود في سير الدنيا بالأبدان، حتى ناس تحب تسافر بالليل يقول لك الطريق بيبقى خفيف كده. وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال، ده برضو زي ما هو في الدنيا سهل السير فيه والوصول والطريق بيطوى فيه، كذلك بالليل في سير الدنيا بالأبدان وفي سير القلوب إلى الله بالأعمال. وقال إيه؟ وشيء من الدلجة، ولم يقل والدلجة، تخفيفا لمشقة عمل الليل. وصدر هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم كأنه يخاطب مسافرا يقطع طريقه إلى مقصده، فنبهه على أوقات نشاط بداية اليوم، أنت لسه نشيط، التي يزكو فيها عمله. فشبه الإنسان في الدنيا بالمسافر، أنت في سفر ماشي في الطريق، وكذلك هو على الحقيقة، لأن الدنيا دار انتقال وطريق إلى الآخرة. فنبه صلى الله عليه وسلم أمته أن يغتنموا أوقات فرصتهم وفراغهم. وفي الحديث تنشيط أهل الأعمال وتبشيرهم بالخير والثواب المرتب على الأعمال، والثواب المرتب على الأعمال. هنا في الكتاب عندنا قال وذكر القشيري في الآخر خالص وغيره عن بعضهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قلت يا رسول الله، شيبتني هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ قال قوله: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الاستقامة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.